لماذا لما تفتقر او تذل او يؤذيك انسان تظن ان الدنيا قد غلقت؟ لا لا والله، باب السماء لا يغلق في وجهك، ولكن اطرقه وانت تعلم ان القادر لا يحد قدرته احد ولا تحد قدرته بشيء. قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة يا رب من عين رضاك تخطب الكافر وليا. العبد بس يوقن في الله القادر، عندما تسمع المريض إن لكل داء دواء يفرح المريض، والطبيب يتواضع مع نفسه يقول أنا عجزت عن شفاء هذا المرض لكن الشافي والدواء من الله سبحانه. قال الكريم يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واغفر ذنوبنا وقو يقيننا قو عقيدتنا ألهمنا صوابنا. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد أحبتي في الله، إن من يتاجر مع الله عز وجل لا يخسر أبدا، ومن توكل على الله كفاه. والإنسان يجب أن يرضى بما قسم الله له، إما قلة رزق أو عداء من خلق أو مرضا في جسد او هما في ولد او بنت. اطرق باب الله عز وجل، والله الذي لا اله الا هو ليس له باب وليس عليه بواب، بل المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. لا تغلق ابدا ابواب السماء، مفتوحة لك، حتى وان كان الواحد منا عاصيا. يقول اهل العلم ان كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. سبحان الله، حبيب لنا يحبنا يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي، يعني لم تصلي، تكاسلت، لم تحجب زوجتك او لم تتحجب ابنتك، لم تستقم على طريق الله، ارتكبت اشياء واشياء، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك، في رزقك. سبحان الله، يا ابن ادم لو لم ترضى بما قسمته لك لسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا يأتيك منها الا ما كتبته لك. اللصوص الذين يسرقون سواء من الناس المساكين او من الشعوب، والله الذي لا اله الا هو انا فوق هذا المنبر الشريف، لو صبروا لجاءتهم هذه الاموال حلالا، ولكن استعجلوها فاخذوها بالحرام. مع ان الانسان لو الموظف المرتشي لم ياخذ هذه الرشوه تاتيه هذه الرشوه حلالا، ياتيه مال حلال. سبحانه، بس العبد يستعجل، ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. احبتي في الله، كن مع اسم القادر المقتدر دائما ليل نهار. ان كنت يعني سبحان الله، انظر الى الناس، لو ان قائد جيش في دولة، وزير حربية، وزير دفاع في دولة، ولد مجند عسكري بسيط مدة مؤقتة، ها بالله عليك الولد هذا لان اباه هو وزير الدفاع او وزير قائد الجيش، هل يهاب احدا من الضباط عندما يراهم؟ لا، لا يهابه لاحد منهم. لماذا؟ لان ابي وزير الدفاع، ابي وزير الحربيه. سبحان الله، الولد اللي في المدرسه لو ابوه نظر المدرسه، ها او يعني عشان اولادنا مدير المدرسه من ساعه ما غيروه من نظر الى مدير لا نظر ولا ادار. المهم، فسبحان الله، ابن مدير المدرسه هل يستطيع احد من الاساتذه يوقفه عند حده؟